حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. بادئ ذي بدء حفظكم الله في مستهلي هذه الحلقة، ما هو الرفق وما هي أشكال الرفق التي يجب على المسلم أن يتبعها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الرفق خلق كريم وفضل من الله على من شاء عباده. الرفق نعمة عظيمة لمن وفق لها، وفضل عظيم لمن هدي له. وحقيقة الرفق علاج الأمور بحكمة وأناءة وبصيرة. والرفق من صفات الرب جل وعلا، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما وضع الرفق في شيء لا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ويقول: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وهكذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان رفيقا بأمته، محسنا إليهم، لا يتبع عثراتهم وزلاتهم، بل يعفو ويصفح. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر، فإذا عزمت وتوكل على الله إنه عزيز حكيم. أخي، الرفق يصحبك في كلها، رفق مع نفسك، رفق مع أول رفق مع عباد ربك، فاعبد الله على علم وبصيرة، وأدي العبادة من غير غلو وتشدد، بل أداء العبادة على حسن وفق ما نظم الشرع، ففيها الكفاية، واحذر التشدد والغلو، فإن ذلك يضعف استقامتك. ولهذا نهى النبي عبد الله بن العاص أن يصوم النهار كله، ويصلي الليل كله، ويتلو القرآن كل ليلة، نهى عن ذلك، وما زال به حتى قر له صيام يوم وفطر يوم، وأن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وأن يختم القرآن كل سبعة أيام، رفقا بالنفس. وقال له: إن لنفسك حقا، وإن لجزك حقا، وإن لزوجتك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. الرفق في الدعوة إلى الله بالصبر والتحمل، والرفق بالجاهلين والإحسان إليهم كي يقبلوا الحق ولا يرفضوه وينقادوا إليه، فإن العنف لا ينفع. الرفق يجلب القلوب، ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بالجهال، رفيقا بهم يوصل إليهم كم الحق بيسر وسهولة. جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس وانتهروه لأنه فعل فعلا منكرا، لا شك، لأن المساجد المصانة ومحفوظ عن هذا. فلما زجروا الصحابة منهم قال: دعوه، لا تزجموا بوله. فلما قضى ودعا قال: إن هذه المساجد لم تبن لهذا، إنما بني ذكر الله والصلاة. فقال: اللهم ارحمني ومحمد، وأدخلنا الجنة ولا أدخل معنا أحدا. قال العلماء: النبي رفق بهذا العربي وجعل يكمل بوله، إذ لو زجره ترك يزجرونه لقام من مكانه ولوث أماكن كثيرة. ثانيا: لأعاد البول إلى ثوبه وملابسه. ثالثا: لجعله ييأس ويقرأ الدين ويكره هذا الدين ولا يقبل عليه. كل هذا من آثار الرفق الإسلامي الذي استطاع به النبي أن يؤثر على أهل العربي، حتى قال: اللهم ارحمني ومحمد، وأدخلنا الجنة، إلى الحديث. ثانيا: النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع معاوية الحكم، فكان أمر بالنهي عن الكلام قد سبق، وكان نسخ الكلام في الصلاة قد سبق، وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت وانهوا على الكلام. فلما عطس أحد المصلين شمته معاوية، فنظر الناس بأبصارهم فرأى أنهم سكتونه ثم ضربوا على أفخاذهم فقال فأشعر أنه سكت وسكت. فلما سلم دعاه النبي قال معاوية والله بأبي وأمي ما ضربني ما كهرني ما شتمني بل قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. والله يقول معاوية والله ما رأيت بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بل أفضل منه. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. جاء رجل شاب يستهم الزنا الدنيا نزني قال لا أترضاه لابنتك قال لا لأمك قال لا لأختك قال لا لعمك قال لا. قال إذن الناس لا يضل لا من أمهاتهم ولا بناتهم ولا أخواتهم ولا أخوانهم. ثم ضرب صدره وقال اللهم حصن فرجه اللهم اغفر ذنبه اللهم اغفر ذنبه وأصلح قلبه وحصن فرجه. قال فما هممت بعدك معصية. فالمقصود أن الرفق بالجاهلين والتعامل بالحسنى يؤثر في نفوسهم. جاء أعرابي فصلى وسلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل فعذاب من قبل الذي بعدك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي الصلاة بوجوب الطمأنينة فيها وعدم نقلها. المقصود أن رفقك مع أبويك بإكرامهما والإحسان إليهما والرفق بهما والصبر على بعض صرف الخاطئة أو جهالتهما. لأن الله يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الرفق مع الأبناء والبنات بالتربية والتوجيه والصبر على بعض المخالفات. الرفق مع الجار بكف الأذى عنه وتحمل بعض أخطائه. الرفق مع من تعامله في البيع والشراء. الرفق مع الخدم بأن تحسن إليهم وتحمل أخطائهم وتدعوهم الخير وتحثهم على الأمان والصدق. الرفق مع الزملاء بالتعامل معهم بحسنى وعدم إساءة. رفق المدرس مع الطلاب بتبصير وتوجيههم وحثهم على الخير. أحسن الله إليكم. وكذلك يشمل أيضا الرفق مع الحيوانات يا شيخ. حتى الرفق معهم نعم داخل موت النار بهرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تركتكم من خشية الأرض. وامرأة بغي سقت كلبا فشكر الله ولا فغفر لها. قل والي العام مع الرعية ببذل المعروف لهم واستماع شكاويهم والإنصات لحاجاتهم وعدم الحاق ضربهم والسعي ما يطمئن حياتهم ويؤمن معيشتهم بيسر وسهولة. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا عبد الله من مكة المكرمة يقول إن الغلو في القبور بشتى صوره وأنواعه موجود في بعض البلاد الإسلامية. هل من توضيح بالدليل والتحذير من الوقوع في الشرك في ذلك؟ يا إخواني البناء على القبور والطواف بأهلها وذبح الذبائح لهم والاستغاثة بهم والاستجارة بهم والالتجاء إليهم كلها شرك وضلال. وهذا أمر مستوجب شريعة الله. لأن الله أخبر عن قوم نوح وغلو في أبي صالحهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم وبالأخبار ربنا عن غلو النصارى في عيسى. قال أخبرنا ربنا عن ذلك بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم أنصار. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من البناء القبور وقال لعن في آخر حياته وهو في سكرات الموت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عاجل حذروا ما صنعوا ولولا ذلك لو قبره غير أنه خشي أن يتخذ أي مسجد. وقال لما بغلهم حبيبهم سلمة عن كان في أرض الحبشة قال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وقال إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة ومحيا والذين يتخذون القبور مساجد. فالبناء على القبر, بناء المسجد على القبور وتشييدها وتعظيمها والذبح لها من دون الله ودعاء من دون الله شرك أكبر وذنب لا يغفر. نرجو الله أن يطهر بلاد المسلمين من هذه المظاهر السيئة. بلادنا ولله الحمد خلت من هذه الشركيات والضلالات, لأن الدعوة الصالحة التي قام الإمامان محمد بن سعود رحمه الله والشيخ محمد الوهاب رحمه الله حيث تعاهدا وتعاونا وتعاضدا على مكافحة الشرك وتخليص البلاد منه, فما الدعوة الصالحة حتى استرى الشرك من هذه الجزيرة, فلا ترى للشرك مظهرا في هذه الجزيرة. نسأل الله أن يديم التوفيق والهداية وأن يهدي ضال المسلمين ويثبت مطيعهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها الإخوة والأخوات, نحن معكم في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. بارك الله فيكم. هذا المستمع زيد المسلم يقول: أحيانا يكون عندي أوقات فراغ كثيرة وخصوصا أيام العطل, ولا أدري بماذا أشغل وقت فراغي, فأرجو إرشادي إلى ما تراه الأصلح وفقك الله. يا أخي, الميدان واسع, أشغل وقتك قراءة القرآن إن كنت قد قرأت فقره وتدبره, إن كنت حافظا فتعهده, إن كنت غير حافظ فما يسر الله منه. اقرأ من السنة, من كتب الفقهاء, من ثقافة الأمة المجيدة, مما حولك من بعض الكتب النابعة, وتوسع مداركك وتقوي ثقافتك وتزودك علم ومعرفة. احرص على أيام وقتك بذكر الله, بصلاة نافلة, باشتغال من مصالح بيتك وأهلك ومع إخوانك. كل ذلك ممكن مع إعطاء الناس حقها من الراحة والاستجمام أحيانا, إنما لا تضيع الأوقات بلا فائدة. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا زيد, يقول: حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما, والله لا يحب الظالمين. يسأل بارك الله فيكم: ما هو الظلم المحرم وكيف يتفاداه المسلم؟ الظلم على أقسام ثلاثة. الظلم من الشرك, هذا أعظم الذنوب وأكبرها, إن الشرك لظلم عظيم, لأن المشرك وضع الأمر في غير موضعه, فوضع العباد لغير مستحقها فكان ظالما والكافر هم الظالمون. النوع الثاني ظلم العبد فيما بينه ربه من واجب أخل به ومحرم ارتكبه, فهذا ظلم لنفسه. ولهذا قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم وأكبر الظلم الشرك, ثم ظلم العبد نفسه بما ترك من واجب أو ارتكب من محرم فقد ظلم نفسه بذلك. قال الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير بإذن الله. والثالث ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عند أخي مظلمة من دم أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ودرهم, إن كان له حسنات أخذ من حسناته, وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح بالنار. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حفظكم الله, رمز لاسمه بمحمد, يسأل عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى, هل هناك صفات أو شروط يجب أن يتحلى بها الداعية؟ أولا إخلاصه لله, بأن يكون هدفه إصلاح الخلق, هدفه إصلاح الخلق, لا يكون هدفه الرياسة والشهرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسألة التوحيد: انظر الإخلاص, أدعو إلى الله, لأن كثيرا من الناس قد يدعو إلى الله والواقع أن يدعو لحظ نفسه, فلا بد من إخلاص ولا بد من علم في حقيقة ما أدعو إليه, علم بحق ما أدعو إليه, وعلم وبصير بحال المدعوين, وأسلوب حسن. فالإخلاص والعلم وتوظيف هذا العلم وإحسان إيقاعه وهي البصيرة, لأن قلوا أدعو إلى على بصيرة, والبصيرة مع ما الحق حسن إيصال المعلومة إلى من تريصلها إليه, وذلك باختيار الزمن والأسلوب المناسب والمكان المناسب. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سؤال آخر بعثه المستمع عبد الرحمن الدحيم من الرياض، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، العبادة ما هي حقيقة هذه العبادة التي خلق من أجلها الثقلان؟ الخضوع لله والذل لله بإفراد الله بالعبادة قبل كل شيء، وأن لا يشرك معه غيره. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم القيام بأجزاء تلك العبادة من صلاة وصيام وزكاة وصوم وحج وبر وصلة وإحسان وصدق ووفاء والتزام بالواجبات وإنفاق في سبيل الخير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، أقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل هذه عبادة لله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العباد اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا المستمع الجدعاني من جدة يقول: رجل عليه دين مقداره 60,000 ريال، وطالبه صاحب الدين لكنه ليس عنده شيء، وجاءه آخر فقال له: أنا أسدد عنك هذا الدين ب60,000، أي قدر الدين بدون زيادة. فذهب إلى صاحب الدين الأصلي وقال له: سأسدد لك المبلغ كاملا على أن تسامح عن بعض هذا المبلغ، فدفع له فقط 45,000 ريال، وسامحه صاحب الدين في الباقي، فيسأل: هل هذا يحق لي أم لا؟ لا، خذ 45 فقط، والخمس أجد قد تنزل على المبلغ. نعم، بارك الله فيكم. انتقل إلى سؤاله. يعني عند فات العبارة 45 رد 45 والخمس على المبلغ، لا تقول إن 60، لا، الخمس أجد ردها للمتبرع. أبو مالك من جدة يقول: حفظك الله، لأن المتبرع تبرع بالسعر 60، ولما 45 فنقول: أرجع للمتبرع 15 وقل كفاه 45. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا سؤال أبو مالك من جدة يقول: بعد صلاة الفجر، في سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر لأصحابه رضي الله عنهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. ثم توالت أسئلة الرسول صلى الله عليه وسلم عن عيادة المريض، اتباع الجنائز، إطعام المسكين، وفي كلها يقول أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. وأنا أسأل يا سماحة الوالد عن الآتي: هل حصول هذا الثواب العظيم لا يتحقق إلا من عمل هذه الفضائل قبل صلاة الفجر، أم هو عام في اليوم كله؟ هو عام في اليوم كله، لكن أبو بكر كان سبق الناس فعلها في أول وقت، وإلا من فعلها دائم على خير، إلا أن الصديق كان أسبق الناس في الخير. يقول أيضا: هل يعم هذا الثواب من تكلف ذلك كأن يصوم يوم الخميس مثلا ثم يخرج قبل الفجر ويفعل البقية؟ المهم أن الأعمال الصالحة تأتي من إنسان كسليقة ويعني وحب للخير، ما بيتكلف تقول أصوم كذا أحد، لا، هي دليل على أن الإنسان معدنه طيب، الصديق معدنه طيب وكل أعمال خيرة. لكن تقول بصوم الخميس وأصدق وكذا، نقول هذا يخير، لكن تأتي الأمور تلقائيا لا تأتي بهذا الشكل. الصديق ما رصد هكذا، الصديق هذا عمله، جبلته، صفته، خلقه، بذل المعروف وكف الأذى، الرجل من فضلاء من خيار الخلق بعد أنبياء الله عليهم السلام. بارك الله فيكم. السائلة أم معاذ من الرياض تقول: أعاني من وساوس وضيق في صدري شديد، أرقي نفسي، وأحيانا لا أستطيع القراءة من الألم والضيق، فما حكم أن أذهب لأحد يقرأ علي أو يرقيني ودلوني على ذلك بارك الله فيكم، حيث أن الثقات قليل هذا الوقت؟ والله إن جعلت إن رقيت نفسك فأولى، لأن الرقات قليل من يعني قليل ثقة بهم، فكونك ترقي نفسك أولى من غيرك، أولى من أن يرقي غيرك. نعم. تقول سؤالها الآخر: هل نحن محاسبون على ما توسوس به أنفسنا في الصلاة أو في غيرها؟ لا ولله الحمد، قد عافانا الله من ذلك. الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حددت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا، فمن رحمة الله أن الله قد خفف عنا ذلك. بارك الله فيكم. هذا السائل رمز لي اسمه بألف ميم عين، يقول: هل يأثم كبير العائلة إذا أمر بمخالفة كالقطيعة بين الأقارب لأسباب اجتماعية؟ الأمر بالقطيعة منكر، المنكر ما يؤمر به. ويقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأبصرهم. بإمكانك العائلة أن يصلح الأخطاء وقرب القلوب، لا يسعى بالتفريق. هذا السائل يقول حفظكم الله: أحيانا الطلاق لفظ على ألسنة بعض الناس وخاصة الشباب، كلمة بارك الله فيكم توجيهية له في ختام هذه الحلقة. يا إخواني، الطلاق حقيقته حل عقد النكاح وهدم البيت وتفريق الأسرة، ولهذا هو أبغض الحلال الله، وإن كان شرع الحكمة ومصلحة العباد، لكن مع هذا هو أبغض الحلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبغض، كما قال: أبغض الحلال إلى الطلاق، وقال: ما أشر شيء أبغض من الطلاق. فالطلاق مبغوض لله، غير مرغوب فيه، لكن عند الحاجة يشرع إليه فيضطر إليه. فالواجب علينا أن نكف ألسنة الطلاق، لأن الطلاق جده وهزله واحد. فإذا قال لامرأته: أنت طالق، وقال: ما نويت، قلنا: وقع الطلاق. كذلك في الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق ورجعة. فينبغي أن نعود أن نترك الطلاق. أما من دان الطلاق على لسانه: علي الطلاق وأن تأكل ذبيحتي، علي الطلاق علي فعلت، كلها ما يصلح. ينبغي أن تخاطب أهلك ومن يخاطبك بكلام غير الطلاق، ابعد الطلاق عن لسانك. لا يوم أن تهني بيتك وتفرق أسرتك بأسباب الطلاق، ابتعده وفق الله. وهل الطلاق سماحة الشيخ عبد العزيز يقع بثلاث كلمات: طالق طالق طالق؟ لو قال: أنت طالق، وقع طلقة. أنت طالق طالق طالق نظرنا. إن كان أراد العد وقع ثلاث، وإن كان أراد التأكيد فواحدة. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا.